الدروس هذه. وقبلها سبق لنا درس وهو قول ابن مالك رحمه الله تعالى واستعملوا مضارعا لأوشك وزاد لا غير وزاد وكاد لا غير وزاد مشك. هذا البيت ما الغرض منه وما الذي أراد به ابن مالك رحمه الله تعالى؟ أيوة، تقسيم أفعال هذا الباب إلى ما هو متصرف غير متصرف، وجملته أنه أن أفعال هذا الباب لا يتصرف، لا تتصرف، وأفعال هذا الباب لا تتصرف إلا اثنين لا تتصرف إلا اثنان، وهما أوشك فجعلوا له ماذا؟ مضارعا، وهو يوشك، ومثاله يوشك من فر من منيته بعد غراج واثقها أوشك. والثاني كاد مضارعها يكاد، ومثاله وإن يكادون، قوله تعالى يكادون يسطون، ومعنى قوله وزاد مشك هذا إشارة إلى أن أوشك كما استعملوا له مضارعا استعملوا له أيضا اسم فاعل، مثل مثاله فمشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس ماذا؟ وحوشا يبابا خرابا معناهم. هذا هو ما أفاده البيت، ولكن اعترضوا انتقدوا عليه في ماذا؟ ايوه، لأنه قال وزاد مشكا، كأنه لم يثبت عنده غير هذا، وهو ثابت وقد ذكره في غير هذا الكتاب، وهو ماذا؟ استعمال اسم فاعل لكاد، وهو كائد، ومثاله أموت أستني أمر جامي، وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد. هذا هو اسم فاعل، مصنف ذكر في غير هذا الكتاب، وهنا اقتصر على مشكة فقط. قال وماذا بعده؟ ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا البيت بعد أسخ لو لك شعب بعد أسخ لو لك أوشك قد يريد غنى بأن يفعل عن ثاني فقيه. ماذا أراد بهذا البيت أو ما المقصود من هذا البيت؟ بين أن عسى وخلولك وأوشك تستعمل تامة وناقصة. ما هي الناقصة؟ هي التي سبق كلام فيها، وأنها ترفع وتنصب، ترفع الاسم وتنصب الخبر، هذه التي سبقت هي الناقصة. وأما التامة في هذا البيت بينه، وهو أنه يأتي يعني بعد عسى. أين يتعلق هذا الظرف؟ بيريد بعد عسى إخلو لك، هذا إيش إعرابه؟ معطوف بحذف العاقل، يقول كذا واضح هذا أخلاق أوشك، كذلك أيضا معطوف بحرف بعطف مقدر. قد يريد غنى. ما معنى غنى؟ أي استغناء بأن يفعل عن ثاني فقيه. ما معنى بأن يفعل؟ بأن المصدرية مع الفعل يستغنى عن ماذا؟ عن ثاني فكير كلهم، عن ثاني فكير. ما معنى الثاني؟ الخبر يستغنى عنه بهذا. فهذا ظاهر البيت يرشد إلى ماذا؟ نعم أيوه هذا هو ظاهر كلام المصنف الناظم، أن هذه الأفعال الثلاثة لا زالت ناقصة، لأنه قال عن ثاني فكير، معناه ثاني كانون وحذف استغناء بهذا، فهذا يدل على أنها نواقص عنده. لكن المشهور الجمهور يقولون إيش؟ إنها تامة ما في ثاني فكير، إذن يستغنى عن خبرها بأن يفعل، أن يفعل. ما مثاله؟ عسى إيه؟ عسى أن يقوم زيدون، عسى أن يقوم، عسى أن يقوم، هذا الاستفهام زيد إيه؟ عسى أن يقوم زيدون. اخلوا لك إيش؟ وإيش مثاله؟ اخلوا لك السماء أن تمطر، اخلوا لك أن تمطر، أو اخلوا أن يأتي. وكذلك أيضا قولوا أوشك أن يفعل، هذه أشياء اكتفى بها بأن يفعل عن طلب خبر وتكون تامة، هذا هو المشهور. لكن المصنف لا يرى أنها تامة، إنما هي ناقصة، وإنما اختفي عن مفعولها بهذا، والخلاف ما فيه كبير فائدة. قال ثم بين بيت آخر بعد هذا، وجرد عسى أو ارفع مضمرا بها مضمرا مضمرا أو ارفع مضمرا مضمرا، فسرناه ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر. ما معنى هذا البيت؟ بين به ماذا؟ أن عسى إذا تقدم عليها اسم وجاء بعدها فعل، ماذا؟ فيه مذهبان، بعد عسى وجردا عسى أو ارفع من أيه؟ هذا فيه مذهبان، مذهب من؟ مذهب لتميم، وهو ماذا؟ أي مذهب لتميم ماذا يفعلون؟ أنها ضمير، عندها ضمير يعود على الاسم السابق، وهذا يعني أن الضمير يرجع إلى ما سبق. فيقول مثاله زيد عسى أن يقوم، زيد عسى أن يقوم، فيقولنا في عسى ضمير يعود على زيد، وأن يقوم خبرها، هذا مذهب من؟ مذهب التميميين. وأما الحجازيون يقولون إيش؟ هذا معنى قول إيش؟ أو ارفع مضمرا بها. وأما التجريد معناه أنه ليس فيها ضمير، وإنما يكون فاعلها من؟ أن يقول أن يفعل. طيب إذا كان كذلك نقول مثلا زيد ماذا؟ عسى أن يقوم، في عسى ليس ضمير، إنما هو أن يقوم هو الفاعل. ما الفرق بين المذهبين وبماذا يختلفان؟ ايوه في لغة الإجاز ما فيها ضمير وتكون بلفظ واحد، وفي لغة بني تميم يجب ايش؟ يظهر الخلاف ماذا؟ في التثنية والجمع والتأنيث، بهذا يظهر. مثلا تقول على مذهب الحجازيين زيد عسى أن يقوم، الزيدان عسى أن يقوم، الزيدون عسى أن يقوم، وهكذا. وأما على مذهب التميميين الزيدان عسى أن يقوم، الزيدون عسوا أن يقوموا، هند عسات أن تقوم، الهندان عسىتا أن يقوما، وهكذا. يعني لا بد الضمير يتصرف مع عسى. وأما الحجازيون فقالوا لا ما يتحمل هذا، معنى قوله وجردا عسى أو ارفع مضمرا مضمرا أي ضميرا ارفع مضمرا بها. بعد أستخل أولاك ماذا قوله بعده إيش؟ وبعد هذا قال والفتحة والكسر أجد في السنم نحو عسيت وانتقل فتح زكين. ما معنى هذا البيت؟ ها؟ أن عسى إذا اتصل بها ضمير رفع متحرك للمخاطب أو المتكلم المخاطبة يجوز إيش؟ في سينها ضبطان أحدهما الكسر والثاني الفتح، فتقول إيش؟ عسيت عسيت عسينا عسينا عسو عسد عسيت عسيتما ويوهق عسينا وهكذا بالكسر والفتح. وما معنى قول انتقال فتح زكين؟ أن الفتح أرجو من الكسر، أن الفتح أرجو من الكسر، لذلك أجمع القراء عليه. فعلى سيت من توليت من قرع بعضهم لذلك. هذا هو مجمل ما سبق لنا من الدرس، وننتقل إلى الدرس الجديد وهو إن وأخواتها، أي هذا باب شرح إن وأخواتها الخمسة، باب شرح إن وأخواتها الخمسة. وهذا هو النوع الثاني من الحروف التي تعد من النواسخ، وقد سبق القسم الثاني القسم الأول وهو ما وأخواتها المشبهات بليس، وأما هذه تشبه بكان، ولذلك ترفع وتنصب، لكن يكون بالعكس وهو أنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر عكس كان، عكس كان فرقا بينها وبينها. فتقول إن وأخواتها أين ضائرها، وزاد بعضهم عسى، لكن المشهور هي الستة، وهي التي ذكرها بقوله إن أن ليت لكن لعل، فأن عكس ما لكان من عمل. لإن أن بالفتح، لإن بالكسر، وأن بالفتح، ليت ولكن أربعة، لعل خمسة، كأن ستة. ستة أعراب هذه عكس ما لكان من عمل، كائن بإن وأن وأخواتها وأخواتهما عكس ما لكان من عمل. ما الذي قدمناه لكان من العمل؟ رفع الاسم، رفع مبتدئ على أنه اسم لها، ونصب الخبر على أنه خبر لها، هذا الذي قدمناه. إذن إذا كان بالعكس إن وأن وأخوات إن وأخواتها تنصب اسمها، تنصب المبتدئ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، وهذا هو الراجع. والكوفيون يقولون إن الخبر لا تتصرف فيه، وإنما هو مرفوع على الحالة التي كان قبل دخولها وهو الرفع بالمبتدئ. ومعني بينهم نزاع في المسألة، لكن مشهور مذهب البصريين، ولذلك مشاع ابن مالك فقال عكس ما لكان من العمل، وهو أنها تنصب اسمها وترفع خبرها. فالكوفيون يقولون إنها تتصرف باسمها، وأما خبرها فهو باق على ما كان عليه قبل دخولها. هذا هو كأن عكس ما لكان. ثم مثل ذلك بقولك إن زيدا عالم بأني كف، ولكن ابنه ذو بغني. مثل ثلاثة أهل، فإن زيدا إن حرف نصب وتوكيد مبنية على الفتح، زيدا اسمها منصوب أصله مبتدأ زيد، زيد عالم، عالم خبرها مرفوع، بأني الباء حرف جر، أني بالفتح لدخول الباء عليها لدخول الجار عليها، أني الياء ضمير متكلم اسمها في محل نصب، كفء خبرها مرفوع. ولكن ابنه ذو ذغن أي ذو حقد وبغض لي، يغضني ويحقد علي، هذا معناه. وهو مثال مثال قال ولكن، هذا هو محل الشاهد، ولكن ابنه، ابنه اسم لكن منصوب وعلامة ظاهرة، ذو ضغن، ذو خبرها مرفوع وعلامة رفع الواو، لأنه من الأمثلة من الأسماء الستة، من الأسماء الخمسة أو الستة المعتلة المضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالآلف وجرها بالياء. هكذا معنى هذين البيتين. قال وإعراب البيتين لإن اللام حرف جر مبني ساقط إن مجرور بالله محكي أن معطوف بحرف عاطف ليت معطوف بحرف عاطف حرف مقدر لكن معطوف بعاطف مقدر لعل معطوف بالعاطف مقدر بالعاطف مقدر كأن معطوف كذلك عكس هذا مبتدع مؤخر مرفوع علامة ترين ضمن ظاهرة عكس مضاف ما اسم موصوم على الذي مع الجر مضاف من يعصبه لكان اللام حرف الإقرار محكية باللام الجار متعلق بصلة الموصول ما استقر ما استقر لكان وقول من عمل من حرف جر من يعصبون عمل مجرور بمن وعلامة كثرة مقدرة من عمل داشتا ومحل بسكون كافية والجار والمجرور بيان بيان من ايش لما لمكان من عمل من عمل هذا ما استقر لكان من عمل هذا بيان لما متعلق بما تعلق بالجار والمجرور قبله ثم كأن زيدا القاف ورجم يعرفت إن زيدا عالم بأن إلى آخر البيت مجرور محكي واصل إعرابي إن حرف نصب وتوكيد مبني تعاسبه زيدا اسمها منصوب على مصدر ظاهرة عالم خبرها مرفوع على مصدر بأني أربع حرف جر بأني أن مجر حرف نصب ومصدر وتوكيد مبني تعرفت الياء ضمير متكلم محل نصب اسمه أن مبني تعاسب كفء خبرها مرفوع على مصدر ظاهرة ولكن الواو عاطفة لكن حرف استدراك وتوكيد مبنية ونصب مبنية على الفتح ابنه اسم لكن منصوب وعلامة ظاهرة ابن مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر غائب مع رجال مضاف من يعرض ولكن ابنه ذو خبر مرفوع وخبر لكن مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة أو السبعة أو الثمانية مختلف مضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء ذو مضاف ضغن مضاف لمجرور وعلامة جمع قصد ظاهرة قصد ظاهرة وضغن ثم إن معناه إن وأن للتوكيد إن وأن معناها معناهما التوكيد لكن للاستدراك وماذا وكأن للتشبيه ولعل للترجي أو للرجاء أو الإشفاق لعل للترجي أو للإشفاق وليت للتمني والفرق بين الترجي والتمني أن الترجي فيما يطمع وأما التمني فسيكون في محال مثلا ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب والفرق بين الترجي والتمني هو هذا تمني هكذا والترجي فيما هو مرغوب فيه فيما هو لعل الحبيب قادم الإشفاق فيما هو مكروه لعل العدو حاضر هذا إشفاق يسمى إشفاق وهذا معاني الحروف والشرح قال هذا هو القسم الثاني من الحروف وقد سبق لنا أن النواسخ كم ها كم أقسام ثلاثة اسمان وهما أفعال وحروف ثم الأفعال كم ثلاثة أنواع أيوة كانوا أخواتها وأفعال مقاربة وظنوا أخواتها هذه ثلاثة والحروف كم كذلك أيضا الحروف ثلاثة أقسام هي في الحقيقة اسمان لأن لا وإن جعل لها باء مستقل إلا أن عملها هي عمل إن لكن على كل حال وهي المشبهة بليس والمشبهة بكان هي إن وأخواتها ولا التي هي لنفي الجنس نصا هذه أيضا لكن هذه مضافة إلى ماذا إلى إن وأخواتها قال من الحروف الناسخة للابتداء وهي ستة أحرف إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل وعدها سيبويه خمسة فأسقط عنا المفتوحة لماذا؟ لأن أصلها إن المفتورة فما سيأتي أصلها إن وفتحت لأجل ما اتصل بها مما وجب الفتحة ومقدر، ومعنى أن وإن التوكيد، ومعنى أن وإن التوكيد، توكيد إيه؟ زيد قائم كان يعني مفيدا للمعنى، لكن إذا أردت أن تؤكد ذلك تأتي بإن وأن، وكأن للتشبيه، فأن زيدا قائم، فأن زيدا كالبدر، ولكن للاستدراك، استدراك ما سبق من الكلام، وليت بالثمن، ولعل للترجي والإشفاق. والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكن نحو ليت زيدا قائم، وفي غير ممكن كذلك أيضا نحو ليت الشباب يعود يومه، وأن الترجي لا يكون إلا في ممكن، فلا تقول لعل الشباب يعود ما في. والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب، المحبوب نحو لعل الله يرحمنا، لعل الحبيب قادم، والإشفاق في المكروه نحو لعل العدو يقدم، هذا يسمى إشفاق وهذا يسمى ترجي، ومعناه متقارب، ولكن هذا في المحبوب وهذا في المكروه. قال وهذه الحروف تعمل عكس عمل ثان، عملها هو هذا، فتنصب الاسم وترفع الخبر نحو إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، فقائم قائم، فهي عاملة في الجزئين في المبتدأ والخبر. وهذا مذهب البصريين، يقولون ماذا؟ إن وأخواتها وأخواتها تعمل عمل عكس كان. وذهب الكوفيون إلى أنها لا تعمل، لا عمل لها في الخبر، وإنما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول إن، وهو خبر مبتدأ، ورفعوه مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ سبق لنا، إذن باق على ذلك. لكن المشهور مذهبه مذهب سيبويه، مذهب ليه؟ مذهب البصريين. وثم إن رفع الأول، نصب الأول ورفع الثاني، هذا هو مشهور من لغة العرب، وقد ورد نصب الجزئين بها، نصب الأول والثاني أيضا، وهذا قليل. إذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا، إن حراسنا أسدى، هذا محل الشاهد، إن حراسنا أسدى، نصبت الجزئين، وهذا قليل، وهذا قليل. وقول كأن أذنيه إذا تشوفا قادمة أو قلما محرفا، وهذا أيضا قليل مثال. وقوله كذلك، وقوله كذلك، قوله أيضا ويا ليت أيام الصبا رواجعة، وليت أيام الصبا رواجعة، نصب الاثنين، ولعل أباك قائمة، نسمع هذا. وأوله الجمهور بحذف الخبر، والمنصوب الثاني وبحذف الخبر منصوب الثاني، أما حاله أي تلقاهم أسدا إما حال، والمنصوب الثاني إما حال، هذا الله يهدي هذا الرجل، إما حال، والمنصوب الثاني